نعم. ألو. ألو نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. أخوك في الله إسماعيل من الجزائر وطالب علم شرعي. أهلا وسهلا. نعم. أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. وتلميذك عن طريق الشريط، وقد سمعت لك نيفا وستين شريطا. ما شاء الله. سمعتها كلها والحمد لله. إيش سويت فيها؟ نعم. ماذا فعلت بها؟ سمعتها كلها؟ نعم. جزاك الله خيرا ونفعك بها. آمين يا رب العالمين، وجعلها الله لنا حجة يوم القيامة. بارك الله فيك. بارك يا شيخ. سمعت لك مؤخرا يا شيخ. نعم. سمعت لك شريطا. أيوة. بعنوان وجوب الهجرة من بلاد الفتن. أي والله. أيوة. أي نعم. قد أثار حيرتي ودهشتي. لما؟ سأقول لك يا شيخ. تفضل. موضوع هذا الشريط يدندن كما تعلم حول وجوب الهجرة من البلد الذي يضطهد فيه المسلمون من طريق أو من طرف حكامهم. أي والله. أي. الذي أثار دهشتي خاصة، وأني لما سمعت هذا الشريط سرعان ما عرفت الامتثال لهذا الأمر، ولكن عقبها مباشرة سمعت لما فكرت في الرحيل إلى بلد الحجاز أنه يمنع منعا باتا لكل جزائر الإقامة في ذلك البلد مع الأسف الشديد. وأردت طبعا أن نعرف وجهة نظرك في هذا الموضوع وفي هذا الأمر. الآن هذا السؤال أنا لا أملك شيئا، لست رئيس دولة السعودية لحتى تسألني مثل هذا السؤال. ماذا تتصور أن يكون جوابي عن هذا؟ لكني أنا سأجد لك طريقة أسهل بكثير من هذا الذي لم يتيسر لك. نعم، ذلك الذي أردته. وأنا معك فيما أردت وأردت. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. أنت جزائري، هل تسكن العاصمة؟ نعم. إذا فر منها إلى قرية بعيدة عنها تسلم من الفتن. يا شيخ. نعم. ألا إنه من المؤسف أن أخبرك أن كل القرى مثل سابقتها. أنا سمعت من بعض الإخوان الجزائريين من أمثال أنا سمعت من بعض الإخوان الجزائريين من طلبة العلم مثلك خلاف هذا القول، أن الأمر يختلف تماما بين ما يقع في العاصمة وبين ما يقع في بعض القرى البعيدة عن العاصمة. مثلا في العاصمة يجبرون الشباب المسلم الملتهين على حلق اللحى، لكن ليس كذلك في بعض القرى النائية، أليس كذلك؟ نعم حقا. فإذا بارك الله فيك، ليس الأمر سواء. لا، أردت أن أخبرك إياه أن الأمر هنا أدهى وأمر، يعني في ناحية العاصمة، لكن إذا فكر المرء يعني في أن يخرج إلى بلد يعني نائي عن عاصمة، يبدو ذلك المرء بالنسبة لتلك القرية أو ذلك البلد النائي عن العاصمة يبدو وكأنه أجنبي، فسرعان ما يخبر الناس به الشرطة فيلحق ما يلحق به من الضرر. أرأيت يا شيخ ما أردت أن أقوله؟ نعم سمعت ما أردت. فكرت أنا شاب من عاصمة، أنا سمعت ما الصحراء مثلا أو إلى الغرب أو إلى الشرق، فسرعان ما يعني أنزل في تلك القرية أو في ذلك البلد إلا والناس أصبحوا طبعا يحترون لأمري، وسرعان ما يخبرون بالشرطة، وتعرضوا طبعا من أصناف العذاب ما لا يعلمه إلا من جرب ذلك. على كل حال أنا سمعت أيضا أقول خلاف هذا الذي تقول، والجمع بين هذه الأقوال والأخبار المتناقضة أن القرى والبلاد البعيدة عن العاصمة لا يمكن أن يكون الوضع فيها سواء، فقد يكون الشر في بلد أخف من بلد وفي بلد أشد من بلد، أما أن يكونوا سواء فهذا صعب جدا أن نراه. نحن مثلا هنا في الأردن يختلف الأمر بين العاصمة وبين العقبة، بين العاصمة وبين بلد بيننا وبينه 30 أو 40 كيلومتر، في اختلاف كبير جدا. وعلى كل حال لو أنك ذهبت وسمح لك بأن تذهب إلى الحجاز، ألا أتظن أنك لا ترى هناك منكرا؟ لا شك أني سأرى منكرا. هذا هو، لكن القضية كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فإذا نحن حينما نقول بالهجرة، هذه الهجرة أولا مشروطة بالقدرة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ثم هي نسبية من لنقل من بلد إلى بلد في حكم واحد في دولة واحدة، هذا أقل شيء. ثم أحسن منه من إقليم إلى إقليم آخر هو مجاور مثلا، وقد يكون خيرا من البلد الذي هو ابنه، وهكذا دواليك حتى يصل الأمر إلى سدت أبواب الهجرة أمام المسلم لا سمح الله في كل البلاد الإسلامية أن يهاجر إلى بلد من بلاد الكهر، لكن مع ذلك من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر لا يذهب إلى بلد مشهور بالإباحة والفوضى الأخلاقية والسفك الدماء وما شابه ذلك أكثر من بلد آخر، أو مثلا المسلمون يضطهدون فيه أكثر من بلد آخر، وإنما يختار بلدا من تلك البلاد الكافرة معروف بالتجربة أنها تعطي الحرية التامة للمقيمين في ذلك الإقليم، لا فرق بين مسلم ويهودي ونصراني بزعمهم أنهم يعيشون تحت نظام ديمقراطي. فإذا القاعدة حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فإذا لم يتيسر لك الذهاب إلى الحجاز ومنعوك من الدخول، وهذا طبعا في أصل حكم الشر لا يجوز، لكن بإمكانك أن تنتقل إلى بلد آخر. فأنا كما تعلم أصلي من ألبانيا، وهاجرنا من ألبانيا إلى سوريا، ثم أنا هاجرت من سوريا إلى عمان. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا نص القرآن الكريم. فعليك إذن أنت أن تحزم الأمر وتعزم على تطبيق الحكم الشرعي، وهو أن تنجو بنفسك من الفتنة الكبرى ولو إلى الفتنة الصغرى. هذا خلاصة ما عندي.